من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد عودا على ذلك نكمل شرح كتاب الورقات للامام الجويني في اصول الفقه وتوقفنا عند باب القياس كنا شرحنا تعريف القياس وشروط اركان القياس ثم شروط كل ركن وتوقفنا عند اقسام القياس التي قسمها المصنف رحمه الله عليه اليوم نجمل الكلام في الجزء الذي شرحناه سابقا ثم ننتهي ان شاء الله من القياس ومن اهم الابواب واعمقها واقواها في هذا العلم علم اصول الفقه وكما قلنا بان هذا الكتاب هو يعني للمبتدئين فالتوسع فيه غير مطلوب وكنا يعني نحاول ان نفتح الطرق والمجالات في هذا الباب المهم حتى يعني يكون تأصيل لما ان تيسر لنا لاحقا ان احنا نتوسع في كتب اخرى ان شاء الله. قلنا تعريف القياس القياس لغة مصدر قاس اي قاس الجرح اذا سوره ليعرف غوره. والمصنف جاء بتعريف قال اما القياس فهو رد الفرع الى الاصل في الحكم بعلم تجمعهما. فهو قال رد الفرع الى الاصل في الحكم بعلم تجمعهما يظهر من التعريف ان هناك فرع وهناك اصل وان الفرع وهو الذي يجهل حكمه وان كان يعرف عينه والاصل هو الذي يعرف عينه ويعرف حكمه. فلما جهلنا حكم الفرع الحقنا حكم الفرع بالحكم الذي وجدناه في الاصل والذي جعلنا نحمل الحكم الاصل على الفرع وجود العله كما جاء من التعريف وهي كما سنشرحها الوصف الظاهر المنضبط الذي تجده في الفرع كما هو في الاصل. فلما وجدنا العلة موجودة متحققة في الفرع كما هي موجودة في الأصل ألحقنا الحكم الذي للفرع للأصل بالفرع. هذا التعريف مبسط جدا الذي أتى به المصنف. وقلنا أيضا تعريف آخر هو حمل معلوم على معلوم بمساواته له في علة حكمه. هذا أيضا حمل معلوم أي معلوم العين ومجهول الحكم على معلوم اللي هو الاصل هما الاول الفرع والثاني الاصل على معلوم اللي هو معلوم العين ومعلوم الحكم لمساواته له اي ان العله هنا موجوده في الفرع كما هي موجوده في الاصل عله متحققه متوافقه في الفرع كما هي متوافقه في الاصل في عله الحكم اي ان الحكم سيكون واحدا في الفرع كما هو موجود في الاصل. هذا يبين بأن القياس لا يكون إلا في الشيء المعلق وهذا يبين من هذا بأن القياس لابد من وجود علة متحققة في الأصل كما هي متحققة في الفرع. إذن لا يكون هناك القياس في التعبديات المحضة التي لا يظهر لنا فيها علة فهذه لا يمكن أن يقاس فيها لعدم وجود علة ظاهرة لنا حتى يمكن أن نقيس. إذا القياس لا يكون إلا في المعللات الذي فيه علة ظاهرة منضبطة كما سنبين يصح أن يقاس عليها الفرع مع الأصل. أيضا تعريف آخر ممكن أن نقوله هو تسوية فرع بأصل تسوية فرع بأصل في حكم هي تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهم. وهذه كلها تعريف تؤدي إلى يعني إلى نهاية واحدة بأن هناك كما قلنا أربعة أركان في القياس: فرع وأصل وعلة تجمع الاثنين، وحكم ينسحب أو من الأصل إلى الفرع. مثال لذلك مثلا قول الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فقال العلماء: الخمر هنا مثلا عصير العنب، قد نص الله عز وجل على حرمة الخمر، فقالوا لماذا نص على حرمة الخمر؟ قالوا العلة الإسكار. فقال المجتهد: عندما جاء إذا كانت العلة في التحريم الخمر والإسكار، فأي شراب يتحقق فيه الإسكار يكون محرما. فإذا كان هذا الشراب شراب شعير أو شراب من العسل أو من أي نوع آخر جاء فيه أو تحققت فيه علة الإسكار، فأصبح حكمه حكم عصير العنب أو الخمر، فأصبح هو أيضا الحكم واحد، وهو أن نجتنبه أي أنه محرم. هذا يعني تطبيق بسيط ميسر على مسألة القياس. خلاصة ذلك أنك تجد في القرآن أو في السنة حكم الأمر ما، وتعلم علة هذا الحكم. يبقى تجد أولا حكم الأمر ما سواء في القرآن أو في السنة، وتعلم علة هذا الحكم. ثم تأتي مسألة لا تجد لها أو لم يتبين حتى نضبط اللغة، لم يتبين لك حكمها في القرآن والسنة، وتجدها مساوية لهذا الحكم الذي في العلة أو هذا الشيء أو مسألة مساوية لمسألة أخرى فيها يتحقق فيها نفس الوصف أي العلة، فتأخذ نفس الحكم. هذا معنى مسألة القياس. الدليل على مشروعية القياس قد تكلمنا من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع. قلنا الدليل على مشروعية القياس من الكتاب قول الله عز وجل: كما بدأنا أول خلق نعيده. فهنا شبه الله عز وجل إعادة الخلق بابتدائه، وهذا قياس. وقوله تعالى: الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. هنا أيضا شبه الله عز وجل ما يحدث في الأرض من نزول السحاب والمياه ثم الأحياء كمثل النشور بعد الموت، هذا أيضا من القياس. وقوله تعالى أيضا: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، فالميزان هو الذي تقاس به الأمور وتوزن به الأمور، هذا كله من الكتاب. أيضا من السنة جاءت الحديث. نعم. وفي الآية دي مش مفروض الميزان معناها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي بيوزن الأشياء بقى هو الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، يحتمل أكثر من معنى القرآن حمال، ولكن هنا هو بين أن أنزل الكتاب بالحق والميزان، هذه ليس يظهر فيها سنة. أنا قصدي أن الميزان لا يزن بين اختلاف الناس هو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قصدي أن هي مفهوم ما تحملش على القياس، المفروض تحمل أن هي مقصود بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وكيف سيوزن؟ لا، تقصد بها السنة كسنة؟ لأن ما يظهر بها كيف. طيب الله الذي أنزل الكتاب بالحق، حركة الميزان فعلا هو الميزان، الكتاب هو الذي هذا وصف، هو أنزل الكتاب، الكتاب ده بقى الناس بتختلف فيه، هيبقى فيه اختلافات، فاللي هيلزم هذه الاختلافات ولا هيضع لهم الصحيح هو النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا لا يمنع في التفسير، لكن هو يبدو هنا واضح من الظاهر أنه هو الكتاب بالحق فيه الحق، وأيضا فيه الميزان الذي يوزن به الأمور، تعرضه على الكتاب يوزن بها. لأن الكتاب فيه أمثال ويقاس بها، يعني فيه كذا مبينة من هذه الآية كثير من الأمثال يقاس بها أيضا، هذه تحتمل يعني، وأن لا يمنع تفسيرك، ولكن يعني هو الذي يظهر في موضوعنا هنا بأن الميزان هو سيقاس به الأمور وتوزن به، يوزن به على القاعدة النزلة على قاعدة الميزان الكتاب الذي جاءت به يوزن به. نعم. وما اختلفتم في شيء فردوه. فمن أدلة السنة أيضا على مسألة القياس حديث المرأة التي جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمها التي ماتت وكان عليها صوم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن لو كان على أمك دين فقضيت؟ وقالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. فهذا مثال أيضا قاس الدين الذي على أمها، إذا كان عليها دين من المال لابد أن يقضى بالصوم الذي ماتت وهو عليه بذمتها لابد أن يقضى، هذا أيضا يدل على القياس. أيضا أن الرجل كما بينا هذا كله، الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وله غلام أسود وهو لم يكن أسودا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لك إبل؟ قال نعم. قال ما لونها؟ قال حمراء. قال أفيها أورق؟ قال نعم. فيها من أورق؟ قال نعم. قال فأن ذلك؟ فقال الأعرابي لعله نزعت عرق، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا أيضا لعله نزعت عرق، يعني إن كان جاء أسودا وأنت أبيضا لعله نزعت عرق، فهذا أيضا من القياس. المهم الذي نحن هذا الكلام شرحناه تفصيلا حتى لا يعني نطيل، أثبتنا فيه القياس بالكتاب والسنة وأيضا إجماع أهل العلم كما جاء عن الصحابة أيضا من كتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى موسى الأشعري المعروف الذي قال فيه قص الأمور إلى آخر هذا الكتاب الذي بيناه من قبل، فهذا فيه دلالة على ثبوت القياس بالكتاب والسنة وبإجماع أو الأخوال الصحابة أيضا رضوان الله عليهم. هنا شرحنا قول المصنف في تعريف القياس رد الفرع على الأصل في الحكم بعلة تجمعهما، هذا يظهر لنا بأن القياس له أربع أركان، والركن الأول هو الفرع ثم الأصل والعلة والحكم، لكل ركن من هذه الأركان شروط يجب أن تتحقق في هذه الأركان حتى يعني يستطيع المجتهد أن يقيس القياس الصحيح. أولا الشروط التي يجب توفرها في الفرع، فالفرع لابد كما قال المصنف ذكر هذه الشروط قلنا في النصف الثاني من الباب، واحنا بدأنا بها قبل القياس ان هي مناسبة ان تبين اولا شروط الاركان، شروط اركان القياس حتى نستطيع ان نقسم القياس ونفهمه. فقال ان يكون الشرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل، ايضا معنى ان يكون مناسبا ان يتساوى الفرع في العلة، بمعنى مع الاصل بمعنى ان تكون علة الحكم وصفا مناسبا، أن تكون العلة الموجودة في الفرع وصفا مناسبا لكل من الأصل والفرع. ومثلنا بذلك بأن أهل العلم ألحقوا القاضي الحاقد بالغضبان، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان، فقالوا العلة في الغضب أنه سينشغل عن ويشوش الفكر عن القضاء الصحيح العادل، فقالوا إذا نظرنا إذا كان القاضي أيضا حاقدا أو حاذقا أو شيء آخر فإن هذا يؤدي أيضا إلى التشويش، فقالوا نلحق الفرع وهو القاضي الحاقد بالقاضي الغضبان والأصل الذي ثبت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بجامع علة مناسبة، العلة المناسبة هنا هو تشويش الفكر، هذا معنى أن يكون الفرع به علة مناسبة للموجودة في الأصل. أيضا العلة غير أن تكون مناسبة لابد أن توجد في الفرع كالأصل، إما توجد من باب المساواة أو من باب الأولى، يعني بعد أن وجدنا العلة أن تكون في علة مناسبة إما أن تكون العلة في الفرع، هذا الفرع يكون العلة فيه مساواة مساوية للعلة في الأصل، أو تكون من باب الأولى في الفرع عن الأصل. مثال ذلك كما مثلنا قلنا الإيذاء في ضرب الوالدين مقيس على التأفيف، الآية جاءت ولا تقل له أف ولا تنهرهما، فالتأفيف محرم والعلة الإيذاء، فقالوا إذا الضرب وهو أشد من التأفيف فيه إيذاء أكثر، فإذا نقيس هذا الفرع وهو الضرب على أن يحرم أيضا ضرب الوالدين قياسا على التأفيف بجامع علة الإيذاء، لكن هنا الفرع أكبر علته فيه من أو أعلى من الأصل، وهذا صح ليس فيه شيء، لأن قلنا أن العلة لابد أن تكون إما مساوية للأصل أو أعلى، هنا أعلى لأن لا شك بأن الضربة أعلى في العلة من التأفيف من ناحية الإيذاء. أما العلة المساوية مثل مثلا تحريم الربا، الربا في المطعومات كما جاء في البر أو جاء في الشعير، فقالوا نقيس البر، نقيس مثلا الرز الأرز على الفرع هنا الأرز والأصل هو البر بجامع علة مثلا الكيل أو الوزن أو الإطعام حتى كما يعني عند كما بينا في الفقه، فقالوا إذن هنا العلة مساوية لأن هذا مكيل وهذا مكيل، هذا موزون هذا موزون، هذا مقطات وهذا مدخر، وكل فيه أرز يسري فيه أحكام الربا مثل البر بجامع أن العلة هنا مساوية وهي نفس العلة. هنا لابد أن يكون الفرع أيضا كما قلنا علة مناسبة في الأول، أيضا أن يكون فيه علة موجودة في الفرع كوجودة في الأصل، إما وجود بالتساوي أو من باب أعلى. أيضا من شروط الفرع ألا ينص الشرع على خلاف على حكم خلاف القياس، يعني ألا تقيس وتستخلص الحكم من القياس فتجد الشرع يأتي بحكم منافي أو مخالف لهذا. ومثلنا بمسألة زواج المرأة لنفسها كما قاس الأحناف بأن المرأة كما أن لها التملك والبيع والشراء في الأموال وجعل لها الشارع ذلك، قالوا إذن لها أيضا أن تزوج نفسها لأن البضع ملك لها فمثل مثل الأموال التي أباح لها الشارع. قلنا القياس صحيح، ولكن هذا القياس صادم نصا، صادم نصا ثابت بالشرع وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. فقلنا إذا صادم القياس نصا أو دليلا ثابت أو حكم ثابت بالكتاب والسنة فيكون هذا القياس فاسد ولا يصح، لا بد أن يكون الفرع ألا ينص الشرع على حكم يخالف هذا القياس. أيضا ألا يكون الفرع قد شرع متقدما على الأصل، كل هذا قلناه من قبل، بمعنى أن يكون الفرع لا يكون الفرع قد بين الله عز وجل حكمه وصار معلوما قبل وجود الأصل، فهنا لا يصح أن تقيس الفرع على الأصل لأن الفرع أصالة موجود قبل الفرع قبل وجود الأصل. مثل أن تقيس النية في الوضوء وجوب النية في الوضوء على النية في التيمم، تقول بأن النية في التيمم واجبة فلابد أن تكون النية في الوضوء أيضا واجبة، فهنا قياس هذا لا يصح لأن الوضوء شرع قبل التيمم وهو الفرع، فلا يصح أن تقيس الفرع على أصل قد شرع الفرع قبله. هذه الشروط التي قلنا يجب توفرها في الفرع، هناك شروط يجب توفرها أيضا في الأصل كما قال المصنف، وقال الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. هذه شروط مهمة أيضا التي يجب أن تكون في الأصل، أن يكون ثابت الأصل ثابت بدليل، دليل هذا متفق عليه بين الخصمين، لازم لا يكون هناك منازعة بين الخصمين عندما يتجادل أو يستدل بأن الأصل لا يكون ثابتا إلا بدليل، الأصل يكون ثابتا أو بدليل متفق إلا متفق عليه. فهذا معناه بأن الأصل الحكم في الأصل يكون ثابتا إما بدليل من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع، هذا معنى أن يكون أن الأصل ثابت بدليل متفق عليه، لأن إذا ثبت الأصل أو حكم الأصل بدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع انتهى المسألة، ليس هذا محل أن مجادلة بين الخصمين. إحنا نتكلم الآن على المجادلة بمعنى أن يعني يتنازع في هل هذا حكم صحيح أم لا، ما دام ثبت يجب عليه انتهى المسألة، يجب عليه اتباعه، إذا ثبت وكيف يثبت؟ يثبت إما بكتاب أو سنة أو إجماع، وإذا بين للمجتهد أن هذا الحكم في الأصل ثابت بكتاب أو سنة أو إجماع فالمستدل ولا يشترط هذا موافقة الخصم، هو عليه أن يبين فقط بأنه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، فلا يشترط أن يوافقه الخصم على ذلك ما دام قد أثبت ثبوت هذا الأصل. أما إذا لم يثبت هذا الحكم في الأصل بدليل ثابت فهنا يكون في تنازع بين الخصمين. أوضح مثال أن بعض أهل العلم لا يقولون بالربوية أو في الفلوس أو في العملات، العملات يقولون ليس فيها الربا، وبذلك يرون بأن النقود اللي موجودة ليس فيها ربا صارت، فهو الآن أصل منازع فيه. فإذا جئت تكلمه أنت في مسألة الصرف في مسألة يد بيد هو لا يقرك، هو عنده يقرك بأن أنا لا أقول أصالة بأن الربا توجد في العملات أو الفلوس، هنا حصل منازع بين الخصمين لأن الأصل ليس ثابت عنده فينازعك في هذا، ولابد أولا من ثبوت الأصل بدليل متفق عليه حتى يمكن لك أن تقيس عليه فرعا آخر. أيضا من شروط الأصل أن لا يكون الحكم منسوخ، إذا كان الحكم في الأصل منسوخ فلا يصح أن تقيس عليه. أوضح ما يقول في مسألة قياس بعض أهل العلم التبرع بالدم في الصيام، قالوا يفطر من تبرع بدمه في الصيام قياسا على الحجامة، لأنهم يرون بأن الحجامة تفطر، وإذا التبرع بالدم وأخذ الدم أثناء الصوم يفطر الصائم، وهذا الحكم الذي فيه الحجامة منسوخ. فإذا كان هذا الحكم بفساد صوم المحتجم منسوخا فلا يصح أن تقيس عليه آخر. صحيح شيخ، ما هو مش كان حكم فترة من الزمان أيا كان، طب ليه ما هو نسخ خلاص اصبح ليس بحكم الان. انت بتقيس فرع على اصل بعله بجمع الحكم. اذا كان الاصل هذا ليس حكمه الان فكيف تقيس عليه الفرع؟ حكم نسخ خلاص. مين هم؟ لا ما هو بقى هو بيبازعك في النسخ مثلا. احنا بنتكلم عن المثال الان يعني نعم هو قهوة لا يرى النسخ اكيد، لكن اذا قلنا ان هو اثبتنا انه منسوخ يبقى لا صح لك ان تفرع على هذا الحكم حكم اخر، لان الحكم هذا منسوخ اصاله. ايضا من الامثله ان يكون الحكم في الاصل ثابت بالكتاب بالنص او الاجماع. هذا لماذا نقول ثابت بالنص او الاجماع؟ حتى لا يكون الحكم في الاصل ثابت بالقياس. فإذا كان هذا الحكم في الأصل ثابت بقياس فلا يصح أن تقيس عليه، ولكن تقيس على الأصل الأول الذي قيس عليه. مثال أن تأتي تقول الربا في الذرة قياسا على الربا في الأرز، أصالة الربا في الأرز هو مقاسا على الربا في البر أو الشعير، فالصحيح أن تقول الربا في الذرة مقاسا على البر والشعير وليس على الرز، لأن الرز ثبت فيه الربا بالقياس فلا يقاس عليه. فهذا أيضا مهم بأن الحكم في الأصل يكون ثابتا بالنص أو بالإجماع، أي بكتاب وسنة أو إجماع وليس بالقياس. رابعا أن يكون لحكم الأصل علة معلومة. هذا من شروط الأصل أن يكون هناك في حكم الأصل هذا علة معلومة حتى يمكن أن تجمع بينها وبين الفرع، لأن كما قلنا بأن أصل القياس وجود علة تجمع بين الفرع والأصل، فإذا لم تظهر لك علة لحكم الأصل كيف تجمع بين الفرع والأصل من علة الجامعة؟ مثال ذلك أن يعني لمن يقول أو في الفقهية بأن أكل لحم الجذور أو الإبل ينقض الوضوء، هذا حكم ثابت يعني، او يعني ان كان في انا اتكلمش فقهيا الان، ولكن لمن قال يعني اقرر بان حكم ان اكل لحم الجذور ينقض الوضوء، ثم جاء اخر فقاس لحم النعامه على لحم الابل بجامع بان النعامه تشبه الابل في حجم مثلا وفي الشكل من ناحيه الحيوان، فقال نقول ان هذا القياس لا يصح لنا لاننا ليس عندنا علة معلومة لانتقاد وضوء اللحم بأكل لحم الجذور. يعني نحن نعلم نقول إذا قرينا بالحكم الفقهي بأن لحم الجذور ينقض الوضوء، ولكن العلة ليست معلومة لنا في الأصل، لا نعلم لماذا لحم الإبل ينقض الوضوء، فلا يمكن أن تقيسه على النعامة بجامع المشابهة في الحجم، لأن هذه ليست علة موجودة في الأصل، لأن هذا الأمر قد يكون تعبديا محضا. هذا من شروط الأصل. ثم نتكلم عن شروط العلة، وقال فيها المصنف العلة ما كانت فيه موجبة، وقال العلة من شرط الحكم أن يكون مثل من شرط العلة أن تضطرب في معلولتها فلا تنتقد لفظا ولا معنى. هذه قد تكلمنا عنها، المقصود فيها حتى نوجز بأن المقصود فيها بأن العلة إما العلة مضطردة بمعنى ملازمتها للثبوت، أي أن كلما وجدت العلة وجد الحكم، كلما وجد الحكم وجدت العلة، هذا معنى الاضطراد في العلة، أي ثابتة ملازمتها للثبوت، كلما وجدنا العلة نجد الحكم، كلما وجدنا الحكم نجد نفس العلة. أما الانعكاس هي ملازمتها للنافع، بمعنى كلما وجدنا الإسكار وجدنا التحريم، كلما وجدنا أن هناك شراب يسكر وجدنا الحكم وهو أنه مثل الخمر محرما، هذا معنى أن تضطرد في معلولتها فلا تنتقد لفظا ولا معنى. بينا بأن تنتقد مقصود بها أن تتخلف، أن تجد العلة وتتخلف الحكم، أو يتخلف الحكم وتجد العلة موجودة، هذا معنى انتقاد العلة، أن تجد العلة في الشيء ولكن لا تجد له الحكم، هذا معنى هنا قادح في العلة، يبقى هذه العلة ليست علة منضبطة لهذا الحكم، إذا وجدت العلة ولم نجد الحكم يبقى هذه العلة لا تكون منضبطة. مثال نقول بأن مثلا وجوب الزكاة في الأنعام وفي الإبل هو سد حاجة الفقير، كان يعني يريد أن يقول بأن وجوب الزكاة في الأنعام وفي الإبل سد حاجة الفقير، قلنا هذه العلة ليست منضبطة، ليست مضطردة، لأننا وجدنا أيضا بأن الذهب الجواهر التي غير اللي هي الألماس والألماس واللؤلؤ والمرجان، هذه أيضا قد يكون فيها سد حاجة للفقير إذا خد منها زكاة، ولكن الشارع لم يجعل فيها زكاة. يبقى مسألة سد حاجة الفقير هذه ليست بعلة، إن إذا كان سد حاجة الفقير علة فكان يجب أن يكون أيضا هناك زكاة في اللؤلؤ وفي المرجان وفي الألماس، لأن أيضا نستطيع أن نسد بحاجة الفقير إذا أخذ فيها الزكاة. يبقى إذا هذه العلة التي تكون سد حاجة الفقير هذه ليست علة مضطردة، ليست علة مضطردة وليست علة لوجوب الزكاة في الأنعام، فلابد أن تكون علة أخرى وهي النماء في هذا المال، أن هذا المال ينمو فكان هذا هذه العلة المناسبة. يبقى معنى أن تضطرد العلة ولا تنتقد لفظا ولا معنى، أي أنها متى يعني ملخصة وجدت العلة وجد الحكم، وأما إذا وجدت العلة ووجد الحكم فهذا فيه دلالة على أنها قاضح من قاضح العلة أيضا. فأيضا أن يقول بأن كل شراب يتلذذ به يكون حراما، ولا يقول بأن الإسكار هو العلة. لو قال بأن كل شراب يتلذذ به حرام فمعنى ذلك من تلذذ مثلا بعصير التفاح أو عصير البرتقال هو لابد أن يكون حراما، لكن وجدنا بأن التلذذ بأن هذا العصير لا يمكن أن يكون حراما، فإذا هذه العلة التلذذ ليست علة مناسبة للحكم والتحريم، فلابد أن تكون هناك علة أخرى مشتملة على معنى مناسب للحكم. أيضا من الأشياء العلة أن تكون من شروط العلة أن تكون مشتملة على معنى مناسب للحكم، ومعنى هذا أن لا تكون العلة لها وصف طردي. وصف طردي أي لا الوصف هذا ليس له معنى معين، مثل البياض والسواد، أن تكون العلة السواد أو البياض في الشيء هذا ليس بعلة، هذا يسمى وصفا طرديا، مثل حديث بريرة رضي الله عنها عندما بين حديث ابن عباس بأن عندما أعتقت هي أرادت أن تفارق زوجها فقال وكان زوجها عبدا أسود. فهل يصح أن يقول إن كل امرأة أو كل جارية أما أعتقت وكان زوجها أسود فلها أن تفارقه؟ هذا الوصف هذا العبد الأسود لا يؤثر في شيء، لأن إذا كان العبد أسودا أو أبيضا فللجارية التي أعتقت أن صليت ركعتين يا مرأة أن يسقط الخيار، أن يكون لها خيار سواء كان أسودا أو أبيضا. إذا هذه العلة المسمى الوصف الطردي هذا ليست هذا لابد أن تكون العلة لها وصف طردي، لأن هذا لا يثبت به شيء، بل لابد أن يكون لها معنى مناسب أو مشتمل على الحكم. أيضا مهم للعلة من شروطها أن تكون وصفا حسيا، يعني تستطيع أن تضع أو تستطيع أن تدرك العلة بأحد الحواس الخمسة حتى تكون وصف ظاهر. إن إحنا كما سنبين الآن، كان الأول إن إحنا نبين تعريف العلة بس معنا بنتهي من هذا وبينه، فأن لابد أن تدرك العلة بأحد الحواس الخمسة، يعني بوصف ظاهر، لأن العلة لا تدرك بالوصف الخفي، هذه لا يمكن أن تعلم العلة بالوصف الخفي. لذلك نقول مثلا الإسكار يعرف بأنه له وصف ظاهر تستطيع أن تدركه وهو الإسكار، بخلاف مثلا لو قال بأن البلوغ يكون بكمال العقل. طب كيف ستعلم كمال العقل؟ هذا وصف خفي ليس وصف ظاهر، فلا يصح أن تقول بأن كمال العقل هو علة للبلوغ، لابد أن تجد وصفا ظاهرا مثل اكتمال 15 عاما أو الاحتلام أو ظهور الشعر أو الحيض عند النساء. فهذا أيضا من شروط العلة، وهذا يجعلنا يعني نشرح يعني لابد هيئة قياس العلة الآن. خلينا ننتهي من الشروط الموجودة في الحكم، هذا كله تكلمنا عنه. آخر شيء الحكم له شروط أيضا يجب أن تكون، وهو أن يكون كما قال من شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، يعني أنه متى وجد الحكم تجد العلة، وماذا متى وجدت متى انتفى الحكم تنتفي العلة، كما تكلمنا في مسألة العلة. يضاف عليها ألا يكون الحكم هذا مختصا بأحد، كما كان مثلا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح الله عز وجل نكاح أكثر من أربع، هذا حكم، ولكن هذا حكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يقاس عليه غيره. أيضا شهادة خزيمة رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد له بأن شهادته بشهادة رجلين، فهذا أيضا حكم خاص بهذا الصحابي الجليل، فهذا لا يصح أن يكون هذا الحكم يقاس عليه. أصحاب الإبل ضحى قبل العيد. ولا تجزي أحد بعدك. نعم هذا حكم خاص لهذا الصحابي أيضا الذي ضحى قبل العيد سنة الأخير، بأن أصبح هذا حكم خاص به فلا يقاس عليه بأن من ذبح قبل صلاة العيد بأن هذه لا تكون أضحية، ولكنها حكم خاص أيضا بهذا الصحابي. فهذا الحكم الخاص المختص لا يمكن القياس عليه ولا تلحق به فرع من الفروع. نعم. يعني التخصيص ده لابد يكون منصوص عليه. ما هذا اللي احنا نقول مسالك العلم هذه تكلمنا عنها. لا التخصيص التخصيص طبعا لابد ان ياتيك يبين لك كمثلا خالص زي مثل الوهب المرأة التي توهب نفسها هذه الوهب للنساء هذا لا يصح في للمسلمين، هذه كان حكم خاص عليه وسلم كما قال فيه الله عز وجل خالصة لك من دون المؤمنين، فأن تهب المرأة نفسها لأحد الرجال لا يكون في زمننا. أنا أقصد يعني لابد يكون هناك نص على أن ده خاص بفلان أو خاص بحكم خاص بفلان، إما أن يأتيك نص من الكتاب أو السنة أو الإجماع. نعم لكن مثلا ما أقدرش مثلا أقيس على حادثة العيد، يعني مثلا دي هذه حادثة العيد لا تعظم، زي مثلا قليل بدر مثلا. نعم قليل بدر أنا مثلا أخذت منها أن بعض الناس بيكون يستدل بها أن الأحياء يسمعون. لا ما هو انت ما لو ما لم ياتيك ما هو لازم تجمع الادله لان انت عندك ادله اخرى بانهم لا يسمعون. فانت الان لابد تجمع الادله حتى انك تقيس او لا تقيس. يعني المساله مش على انك تاخذ جزء من الادله ثم تقول انا اقيس على هذه الحاله، طب ما عندك ادله اخرى تنفي هذا. فلابد انك تجمع الادله ثم ترى هل تسلم لك هذه العله حتى تقيس بها ام لا، قد يكون هذا تخصيص من عموم. فهذا مخصص وقد تكون واقعة عين لا يقاس عليها، فهي لابد هذا لا يحدث الا بالصبر الادله الادله جميعا حتى انك تستطيع ان تقول. فلكن اما ان ياتيك الحكم يظهر لك القابل الخاص بانه حاله خاصه وهذا لا يقاس عليه، او انك انت بالاستنباط يبدو لك بانها واقعة عين كما قلت فيكون واقعة عين لا يقص عليه. مثلا يعني وضعت الكبير عندما يتكلمون فيها بعضهم قال ان هذه واقعة عين وبعدين يقال يقص عليها من كان في حكمه. يعني فاما ان ياتيك يعني صريحه مثل اللي تكلمنا عنها الان مثلا زواج النبي صلى الله عليه وسلم نكاح اكثر من اربع، شهاده خزيمه الرجل الذي ضحى هذا ايضا، والمراه الواهبه التي تهب نفسها هذه نص عليها فياتيك به. نعم. أول من القراءة. نعم قراءة. ثم تكلم المصنف قال على أقسام القياس حتى ندخل يعني في العلة نتكلم عن مسألة العلة. قال بعد انتهينا من شروط أحكام القياس أركان القياس الأربع لكل ركن، قال والقياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. بدأ بقياس العلة وقال والعلة ما كانت الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. معلش احنا انت حضرتك مكمل في العله، حضرتك تقف فيها؟ لا هكمل في العله بقى دلوقتي. يعني انت حضرتك قلت قسمت القياس ودخلت ما انا اصل عشان قياس العله اللي هياتي فهنتكلم في العله بقى خلاص. يعني هندخل في قياس العله فهو في كلام في العله اصلا، ف عشان بس يعني نصل لمرادنا في الموضوع. طيب قال والقياس ينقسم الى ثلاثة اقسام، قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. هذا القياس هو المصنف قال وينقسم القياس الى ثلاثة اقسام. الذي ذكرهم ثلاثة هذا يندرج ايضا تحت قسم واحد، يعني قياس، لان القياس اما قياس طرد او قياس عكس، يعني ممكن أن يقسم القياس لقياس الطرد وقياس العكس. قياس الطرد هو الذي يندرج الأنواع الثلاثة التي ذكرها المصنف، لأن المصنف لم يتعرض لقياس العكس. قياس العكس سريعا هو معرفة حكم فرع بحمله على عكس حكم الأصل. هذا قياس العكس، أنك تعلم حكم فرع بحمل هذا الفرع على عكس حكم الأصل لاختلافهم في العلة. بالمثال يتضح المقال. قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال نعم. قال أرأيتم إذا وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قال فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. فاستباحة الحلال يثاب عليه الإنسان، هذا قياس، لأن هنا أهل العلم قاسوا أو النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم بأن هذا قياس أيضا، ولكن قياس العكس وليس قياس الطرد. لأن إذا كان الذي يزني عليه وزر فعكس الذي يضع شهوته في الحلال له أجر، فهذا يسمى أنه قاس الفرع بعكس حكم الأصل. فحكم الأصل بأن الذي يزني كان عليه وزر، فالفرع هو الذي يفعل عكس الأصل، كان حكمه عكس حكم الأصل وهو أنه يكون له أجر. هذا يسمى قياس العكس، وهو حكم فرع، معرفة حكم فرع بحمله على عكس حكم الأصل. هذا يعني سريعا عرفناه أنه ليس موجود في الشرح أو في المتن. الذي هو تعرض إليه المصنف هو قياس الطرد، هو الذي ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة، وقياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشبه. وقال قياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. العلة في اللغة تسمى يعني تأتي من تغيير أو من ما يغير حال الشيء، لذلك قال المرض علة، لأن المرض يغير حال الإنسان من الصحة إلى الضعف أو يغير حاله. أما في الاصطلاح والذي يهمنا، العلة معناها العلامة التي أناط بها الشارع الحكم وأدرك العقل وجه ترتيبه عليها. ممكن أن يعني نأتي بتعريف أيضا مكان، بدل أن نقول العلامة التي أناط بها الشارع الحكم هو الوصف الظاهر المنضبط. الحمد لله. الوصف الظاهر المنضبط الذي علق الشارع به الحكم وأدرك العقل وجه ترتيبه عليه. هنا نشرح وصف ظاهر منضبط. وصف يعني كل ما يعلل به، سواء كان هذا حكم شرعي أو كان أمر أو نفي أو نهي عن الأمر، فهذا يسمى وصف. وصف ظاهر يبقى حتى لا يكون وصف خفي، لأن الوصف الخفي لا يمكن أن يعلل به، كما والوصف الخفي هو إما أن يكون مثلا وصف طردي كما بينا في البياض والسواد، هذا ليس بعلة، أو وصف غير منضبط، هذا أيضا وصف متردد اللي هو يعني قال الوصف الظاهر المنضبط يبقى الظاهر عرفناه حتى لا يكون خفي، المنضبط أي لا يكون هناك فيه تردد، لأن الوصف المتردد أو المتردد لا يصح به التعليل، مثل أن تقول مثلا المشقة، العلة في السفر القصر المشقة، المشقة هذه وصف متردد ليس غير منضبط لا يستطيع أن تضبطه، ما هي المشقة وما هو ضابط المشقة، وإذا وجدت المشقة في الحضر هل يسحب عليه الحكم أم لا، لذلك لابد أن تكون العلة منضبطة، وإن كانت غير منضبطة فلا صح أن تكون علة، لذلك قال هي الوصف الظاهر المنضبط الذي علق الشارع به الحكم، علق وأدرك العقل ترتيبه، قلنا وأدرك، احنا شرحنا هذا التعريف قبل ذلك، وأدرك العقل ترتيبه حتى يخرج السبب، لأن السبب لا يظهر للمكلف العلة فيه، والسبب مثل أن نقول زوال غروب الشمس سبب لصلاة المغرب، فما العلة أن الغروب سبب لصلاة المغرب لا نعلمها، وفقط سبب جعله الشارع لبداية وقت الصلاة، بخلاف العلة، العلة أي لابد أن يكون هناك إدراك للعقل لهذا لسبب هذه العلة أو لهذا الوصف، كالإسكار عندما قلنا بأن الإسكار علة لمنع الخمر، لأن الإسكار هذا يؤدي إلى العقل يعلم، يؤدي إلى ذهاب العقل وحفظ العقل من الضرورات الخمسة، فلما كان هذا الأمر يؤدي إلى زوال العقل الذي هو من الضرورات الخمسة، علمنا بأن هذا سبب معقول أو مع يعني يدركه العقل بأن يكون سبب حرمة هذا الشراب الذي يؤدي إلى ذلك. معنى أن يقول المصنف قياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة، موجبة هذه مهمة لأن هذه تفارق الفرق بين قياس الدلالة كما سنبين قياس العلة، بأن هنا العلة موجبة للحكم، يعني كانت العلة مقتضية للحكم، العلة التي وجدناها مقتضية للحكم، يعني لا يمكن أن يتخلف الحكم عنها، العلة دي منصوص عليها، ويعني معنى يعني أبسط بأن قياس العلة، العلة فيها جاءت منصوصة، إما جاءت من الكتاب أو من السنة أو بالإجماع أو بنفي الفارق بين الأصل والفرع كما سنبين. وهذا معنى أن يقول العلة فيه موجبة للحكم بأن العلة فيه ثابتة بالنص، بنص إما بكتاب أو سنة أو إجماع أو نفي فارق بين الأصل والفرع. يعني أفلا في فرق زي الكلام عنه؟ نعم ثابتة بنص إيه؟ بنص إما كتاب أو سنة أو إجماع أو بنفي الفارق بين الأصل والفرع. طب كان ده تشرح يعني بس؟ نعم عارف ندخل فيه الآن ولا بعد الصلاة؟ طب خلينا ندخل في كتاب والسنة. طب لا يا بقى هي أصلا مش هتاخد وقت، اللي هي مسألة احنا تكلمنا فيها بس انتوا يعني هنجمعها مرة أخرى. ما ثبت علته بالنص عموما، أن تثبت العلة بالنص، مثل مثلا أن تقيس المنع من الاستجمار بالدم النجس الجاف على المنع بالاستجمار بالروثة، هذا جاء المنع بالاستجمار بالروثة واستخدامها يعني في إزالة النجاسة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال فيها حديث ابن مسعود عندما أوتي بحجرين وروثة ليستنجي فأخذ الحجرين وألقى روثة وقال هذا ركس، والركس هو النجس، فهذا العلة هنا ثبتت بالنص، بالنص، فقلنا قياسا على هذا بأن الدم الدم النجس الجاف أيضا نجس فلا يصح أن يستجبر به قياسا على الروثة، هنا العلة ثبتت بنص، جاء النص يبين لنا العلة، أيضا ثبتت بنص عندما حرم النبي صلى الله عليه وسلم النظر الاستئذان من أجل البصر، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، يعني جعل أن لابد على الأطفال وغيره يعني عندما يدخل أن يستأذن حتى لا يقع بصره على شيء لا يحل له. فبين هنا العلة اللي مثلا قال إنما جعل الاستئذان لأجل البصر، فأصبحت العلة هنا منصوص عليها أيضا من السنة. أيضا من الكتاب قول الله عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم. فاللفظ هنا بظلم هذا واضح فيه الدلالة بأن علة التحريم التي أصابتهم وظلمهم، أنهم كانوا يظلمون، فنتيجة لهذا الظلم ولعلة الظلم حرم عليهم هذه الأشياء. هذه أيضا علة ثابتة بالكتاب أو منصوص عليها، النص فيها واضح. أيضا العلة التي تثبت بالإجماع كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي أو لا يقضي الحاكم بين اثنين وهو غضبان. هنا الحديث بين بأن ينهى عن الحاكم أن يقضي غضبان. أجمع أهل العلم بأن السبب أو العلة في هذا المنع هو التشويش، لأنه عندما يكون غضبان يشوش عليه، وهذا العلة مش ليست ثابتة نصا تصريحا، ولكن إجماعا من أهل العلم قالوا العلة جاءت بالتشويش. هذا ثبوت العلة بالنص سواء كتاب أو سنة أو إجماع. أيضا إذا ثبتت العلة بنفي الفارق بين الأصل والفرع، هذا كان مقطوعا به، يعني مقطوع يكون العلة تثبت بأن كان مقطوعا بنفي الفارق بين الأصل والفرع، مثل إتلاف مال اليتيم، تحريم إتلاف مال اليتيم يقاس على تحريم إتلافه بالأكل، لأن الآية جاءت أيضا بالأكل، لأن على ولا تأكلوا أموال اليتامى، فقالوا أيضا إتلاف مال اليتيم نسبة مثل الأكل، لأنه ليس هناك فرق أو بين مال اليتيم وبين أكل اليتيم، طعام اليتيم كله يأخذ ملك لليتيم، فقالوا ليس هناك، هذا يسمى نفي الفارق بين الأصل والفرع، ليس هناك فرق بين الأصل والفرع، فألحق هذا الفرع وهو تحريم إتلاف المال بتحريم أكل مال اليتيم، ليس هناك فرق. هذه ثلاثة أشياء أو ثلاثة الطرق التي أثبتنا بها العلة هي نقول موجبة للحكم، لذلك هذا يكون في قياس العلة. أنا أخرت مسألة إثبات العلة بالاستنباط، لأن إثبات العلة بالاستنباط تكون في قياس الدلالة، لأن هذه ليست موجبة، لأن فيها استنباط يقبل فيه الاجتهاد يعني ظنية. أما التي إثبات العلة بالطريق والطرق اللي تكلمنا عنها سواء من القرآن أو من السنة، من السنة أو بالإجماع أو نفي الفارق، هذه كأنها قطعية، فهذه تكون موجبة للحكم. لذلك هذه معنى طرق إثبات العلة في قياس العلة، لذلك هو قال المصنف موجبة في هذا الحكم بأن العلة كأنه منصوص عليها، لابد لا يتخلف الحكم عن العلة لأنها أثبتت بهذه الطرق. ليش احنا نفي الفرق بين الأصل والفرع دلوقتي؟ هل مثلا مثل ولا تقول لهم أوفن ولا تنهرون مثلا فقياسا علي الضر ده كده إنه بنفي الفرق بين الأصل والفرق؟ هو ده قياس أولي يعني من باب أولى، لأن أنا حاسس إن ده قريب برضه إن هو من باب أولى، يعني لو أنا باكل مال يبقى من باب أولى إن أنا ما أكلش باكل طعام. لا هذا طيب، ما هي هم ليس هناك فرق بين إنك تأكل المال أو تأكل الطعام، الاثنين يخصهم اليتيم. أنا بتكلم إيه المقصود بكلمة فرق؟ أنا مش فاهم إيه وأنا في الفرق، يعني ليس هناك فارق بين الفرع والأصل، في ليس هناك فوارق، فلما تساوى الفرع مع الأصل والحقه من في نفس الحكم. ما بقول لك تساوي في ايه برضه؟ تساوي في العله. الان مش لان حرم اكل مال اليتيم، مش في ده تفريط في حقوق اليتيم؟ لا تاكل ايضا الطعام في تفريط. الاثنين ملك لليتيم، هذا يخص اليتيم وهذا يخص اليتيم، هذا في اضرار باليتيم وهذا في اضرار باليتيم، فليس هناك فارق بين الاكل وبين المال، فالحق الفرع بالاصل لعدم وجود الفارق. طيب هذا قياس العلة من ناحية التعريف ومن ناحية إثبات العلة. أيضا يتبقى في مسألة قياس العلة في آخر التعريف عندما قال أيضا: فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة أي أن العلة فيها مقتضية للحكم، هذا نقول لأن العلة إذا كانت موجودة أو مقتضية في الحكم وقد أدرك العقل ترتيب هذه العلة، فلا يحسن في نظر العقل أن إذا تخلفت العلة أن يتخلف الحكم. يعني إذا مثلا لأن العلة في الفرع عندما تكون علة مساوية في الأصل، أو تكون العلة في الفرع أولى التي تكون في الأصل، كما بينا قلنا إذا كانت العلة أولى بمعنى التأفيف قد نهي عنه للوالدين ولا تقوم له أف، فكانت الضرب للوالدين من باب أولى، وهو الاثنين يجمعهما علة الإذاء، أن التأفيف يؤدي إلى إذاء الوالدين، فكان الضرب وهو علة أعلى من التأفيف لهم وفيه إذاء أعلى، فكانت العلة هنا موجودة بطريقة أعلى، فلا يحسن أن نقول بأن العلة موجودة ويتخلف الحكم. لذلك كان يجب إذا وجدت العلة بطريقة أعلى من الفرع عن الأصل أن يبدأ أن يكون هناك الحكم. أيضا إذا وجدت العلة مساوية في الفرع مثل الأصل، كما قلنا أيضا بأن العلة مثلا في تحريم الأرز، الربا في الأرز مثل الربا في البر أو الشعير، بجامع بأن الكيل والوزن، أن الأرز مكيل موزون مدخر مقطاط حتى على قول الملكية، أيضا هذا موجود في الشعير، فكانت العلة هنا وهو مساواة في الكيل والوزن والادخار موجودة، فكان يجب أيضا أن يكون الحكم في ربا الأرز كما هو موجود في ربا الشعير أيضا. فهذه كلها تسمى الحاق العلة مساواة أو من باب أعلى. يتبقى في مسألة قياس العلة، هل العلة القاصرة تصح أن تكون يعلل بها أم لا؟ يعني هل العلة القاصرة تصح أن يعلل بها؟ وما هي العلة القاصرة؟ سريعا أنا وقت ولا طيب نكمل بعد الصلاة.